ويؤخركم إلى أجل وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ نُّكْرٌ

السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وارزقهم